الذين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا لما رزقوا منها من ثمرات الرزق

وَإِنْ تَصَرَّفَ عَلَى الْمُنَّ

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وسنزيد المحسنين فبسل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء عشرة عينا قد عرفت

ثم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ كذلك يفعل